بينا يا حديث. اتفضل. لا لا، عايز صوت عالي وبهدوء بدون استعجال، خد راحتك عشان نسمع الحديث كده ونسمع الكلمات. اتفضل. عن ابي بكريا وسمين بن اوس الداري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام قال في نصيب كل من يا رسول الله قل لله ولكتابه ولرسوله لله ولكتبه ولرسوله ولأمة المسلمين لأئمة المسلمين لله وكتبه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وفي كتابي عندكم، في كتابي، في كتبي. مين عايز يقرأ تاني؟ قراءة كويس عشان نضبط الكلمات، ما أحد يستحي من القراءة، بالعكس اقرأ بي. تمام. يعني ايه النصيحة؟ ما تعريف النصيحة؟ بس أقول حاجة، حاجة سؤال هي لا، ده بقى تخليه على جنب، ده مش معاد. خلينا ايه، احنا قلناها بس مش موجود اول يوم. واحد اثنين، واحد اثنين. انت رفعت ايدك ولا بتعمل لي كده؟ مش عارف دي ايه بالظبط. رفع، ترفع ايدك ولا مش ترفع ايدك؟ كلنا بنصير الخلوص من الشوائب. طيب حد عنده تعريف تاني ولا هو تعريف واحد اللي عنده؟ قول يا ابني. يبقى كده كام تعريف كده احنا؟ لا لا، اهدى. هو قال خلوص الشيء من الشوائب، وانت قلت التئام شيئين، يعني كان في صله او شيء بينهم. وبعدين قلت والمقصود بالحديث اراده الخير المنصوح له. يبقى ده تعريف ثالث. تعريف ثالث قلت كان مش تعريف عام مخصوص. عندنا كده ثلاث تعريف، صح؟ عندك جديد؟ لا، النصيحة ايش؟ احنا بنتكلم معنى النصيحة، كلامنا في معنى النصيحة. فاهمين تعريف معنى النصيحة اللي اتقال دلوقتي؟ كله فاهمه؟ وانت ما سمعتش، صح؟ كشفتك انا. طب لازم حد، ما انت شفت ما فهمتش. طب هنقعد نشرح احنا بقى؟ إرادة إرادة الخير المنصوح يعني إيه؟ يعني أنت لو بتنصح حد بتحب له الخير، يبقى النصيحة للناس، للناس إرادة الخير المنصوح. طب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، يبقى أي تعريف؟ التعريف الثاني الالتئام اللي هو الصلة، أن يكون هناك بينك صلة وتقارب. والالتئام يعني ايش؟ التقارب. فالتقارب يعني تكون متقارب مع الله، مع كتاب الله، مع رسول الله. كيف يكون بقى هنا؟ دي معنى النصيحة. قلنا النصيحة لله، مش هتنصح ربنا في المخلوق، قلنا هو ايش؟ نصيحة في المخلوق إرادة الخير له، وهذا لا يكون لله ولا للكتاب ولا لرسوله، ده أنت اللي تريد الخير لنفسك. فإذا معنى النصيحة هنا ايش؟ أن تكون بينك قرب. المعنى الثاني الالتئام والقرب، صلة بينك وبين الله وبين كتاب الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ما تكون النصيحه لله على هذا المعنى؟ فكروا كده قولوا لي، يعني كيف تكون النصيحه لله؟ اول حاجه نقول لله. لا انا عايز ايادي، قول يا معلم. يعني لو نطلع على نص التفسير بتاع اول الصلاه للصلاه النصيحه لله كيف تكون؟ ماشي، قول انت بتقول تؤمن بالله. وكل ما زاد به وانه منفرد جميل. انت ليه خايف كده لما تفتح الايمان دل... هو نصيحه لنا تكون مقتلب او في قرابه من الله عز وجل. اذا انت لابد تؤمن بالله، يبقى لابد تؤمن بربوبيه الله، الهيه الله، اسماء وصفاته، افراده، الاخلاص في العبوديه، ده مجمل. طيب النصيحه لكتابه، يعني استنى بقى، انت قريت حاجه هو انت ما سمعتش؟ بص كل واحد بقى يقول لي، انا بقول لي يجي لي دمعه، يقول لي انت بتخلص ايه؟ يقول له الحديث، انت كنت بخلص الحديث مش عارف. قول يا ابني، طب هذا جزء في الايمان بالكتاب، لسه في الكتاب ايه تاني غير انك انت امنت ان ده كلام الله عز وجل؟ الاكثار من تلاوته وتدبره وايه؟ توقيره يعني. نعم شكرا جدا. لماذا تاخرت؟ لسه كمان ايش انا عندكم في الدور؟ قال توقير الكتاب، تلاوة، تدبر، الإيمان أنه كلام الله عز وجل. إيش تاني ممكن يكون معنى النصيحة لكتابي؟ عدم هجره. تمام. إيش تاني؟ من أهم من أمور النصيحة لكتابي الله عز وجل. ما زال لم تقولوا، كل اللي قلته صحيح، لكن ما زال أهم من أهم الأشياء. قول الآية وانتم تستخرجوا الحكم، فلا وربك لا يؤمنون. حافظين الآية؟ أنا أكمل. فلا وربك لا يؤمنون حتى، أنا قلت الباقي خلاص، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية دي تدل على إيش؟ اللي إحنا فيه. يعني ده ما كان انا عشان كده عملنا مشكله مش شايف كويس. وكمان معنى ما جبت الايه ما عرفتش ايش كان اسمه ايش حتى ايوه ثانيه جامعه كتاب السنه دكتور. ما قلت الايه دي يا فلا ربك لا يؤمنون حتى ايه؟ طيب يعني المفترض ايش الان؟ ايه اللي عرفته بالكتاب؟ ايه؟ بتعلي صوتك انهم يسمعوه. يعني من اهم شيء في النصيحه للكتاب تحكيم كتاب الله عز وجل بيننا. مالكم يا شباب؟ تحكيم كتاب الله عز وجل بيننا، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. مين اللي هيحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم حكم بايه النبي؟ مش بالقران والسنه؟ يبقى بالكتاب. يبقى لابد ايش؟ ان اهم شيء من ضمن النصيحه للكتاب انك مع عدم الهجر، مع التلاوه، مع التدبر، مع الحفظ، مع الايمان بكلام الله، ان تحكمه. هذا معنى النصيحه، في ان تحكم كتاب الله عز وجل في امورنا، في كل شيء، في معاملاتنا، في عباداتنا، في عقودنا، في زواجنا، في طلاقنا، في شرائنا، في بيعنا، في كل شيء، حتى في حياتنا. لابد في الامور الحياتيه نرجع لكتاب الله عز وجل نشوف كيف تكون. هذه ايش؟ النصيحه لله ولكتابه، صحيح؟ النصيحه لرسوله كيف تكون صلى الله عليه وسلم. لا هو لا ما تقدرش تقول اسبوع حج. يعني هو لو ليه ورد واصاب، لو قال اللي عنده عذر ما فيش مشكله، لو عنده عذر ما فيش مشكله، لكن لو مثلا ترك كم يوم ورجع الثاني فهذا لا يعد هجرا. هجر ان هو يتركه. لا ممكن بعض لو يقرا بعد شهر لو كان مواظب انه ما يقراوش شهر مثلا، لو كان بيقرا مثلا او يتركوا زي ما انت قلت كده سنه ما يقراش بمزاج يعني ايه. لكن احنا لا نريد نصعب المساله دي شويه، عشان لو الناس كده ما في ناس ما بتفتحش ده الحجر ايه؟ اللي عنده ورد واللي حافظ واللي بيقرا وترك. لكن انا ما اقدرش اقول للعوام انك لابد تمسك القران تقرا فيه، لان ده مش وجوبا عليك، فلا يعد هذا هجر عندهم. النصيحة بالرسول، النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم، كيف تكون النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني ايش الإيمان به؟ تتكلموا لوحديكم؟ اتكلم. إيه؟ إنه خاتم الأنبياء. طيب. صدق. تؤمن بكل ما جاءت فيه السنة الصحيحة وأنه واحد. ما أنا براجع اللي أنت بتقوله عشان أنت صوتك مش مسموع، أنا عايز أسمع الناس. إيه تاني؟ حد عنده زيادة؟ اتفضل يا ورا أستاذنا أمين. فكرني مروان، أنت ما جيتش المرة اللي فاتت صح؟ أنت طلعت عملت إيه؟ الحمد لله قدمت موفق إن شاء الله مسافر. قول يا مروان ده تاني؟ امتثال اوامره واجتناب نهيه. نعم، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى من ضمن النصيحه انك تعمل باوامر النبي صلى الله عليه وسلم وتنتهي عن نواهيه. ايش تاني؟ كلام كبير قوي. لازم في ناس تفتحوا لي كده وتقولوا لي اللي عندكم كله في النصيحه للرسول صلى الله عليه وسلم. ده احنا كلنا من عايشين على النصيحه للرسول صلى الله عليه وسلم. هو قال منها اول الائتمار باوامره وانتهاء من نواهيه. و محمد قال ال قلت ايش انت كتب مهمة بس لا غير الايمان انه خاتم الانبياء وانه واحد من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم واحد وكل ما جاء في السنه وثبت صحته لابد من الايمان به والعمل به صحيح. طيب ما فيش توقير النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فين الكلام ده يا جماعه؟ توقيره محبته، محبته كيف تكون؟ كيف تكون محبته؟ اولا محبته اكثر من محبتك لنفسك. حديث عمر تعرفوه ولا لا؟ لان عمر ما قال احبك اكثر من ابي وامي الا نفسي التي بين جنبي. قال لا يا عمر، بل تقبل اكثر من نفسك تقبل حديث. فقال الان يا رسول، قال الان يا عمر. فلابد المرء يحب نفسه اكثر من نفسه. لذلك نفدي النبي صلى الله عليه وسلم لانفسنا بابائنا وامهاتنا. يبقى النصيحه صلى الله عليه وسلم حبه توقيره تعظيمه، بس مع اثبات انه ايش؟ تعظيم ده ليه حدود، انه هو ايش؟ بشر وعبد الله ورسوله. اثبات مقام العبوديه الذي اثبت الله جل له في القران في اكثر من موضع، سبحان الذي اسرى بعبده الى اخر الايات، واثبات ان الرسول مكرم معظم عند الله عز وجل له مرتبه. فنجمع بين العبوديه والرساله ولا نرفع فوق درجاته فيكون اله كما فعلت من النصارى، جعلوا عيسى عليه السلام اله. فهذا من النصح لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ طيب للوقت عشان احنا عندنا درس ثاني ثالث، كيف النصيحة لأئمة المسلمين؟ أنا مش شايف إن حد سمع حاجة خالص بالاثنين الحديث، والباقي لم يسمع. قول يا أبو عبد. المبايعة للإمام، يقول لك بيعة، تبايع الإمام. ايش تاني؟ لا مع اولياء، مع اولياء الامر، مع الامام بعد ان تبايع. ايش تاني؟ الطاعه في المعروف وعدم الطاعه في المعصيه، تنبيه على المصالح، مصالح الرشد له. طب كيف تكون النصيحة لهم أيضا؟ لو أردت تنصح كيف يكون النصح؟ اولا في السر، نعم النصيحه لاولياء الامور تكون في السر وليس في الجهر، حتى لا تقلب الناس عليه، حتى يستجيب لك، لان هو الولي الامر عنده عزه، عنده جبروت، عنده قوه، ما يقبل انك انت تتكلم هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نصيحه السر، صار ياخذ بيده اميره وينصحه سرا لو جاء بعد الحديث مذكور عندكم لو. فاذا النصيحه لهم في السر، والطاعه لهم في المعروف ولا طاعه في المعصيه، صحيح؟ طيب حد عنده شيء اضافه؟ النصيحه لعامه المسلمين كيف تكون؟ نصيحه بيننا كيف تكون؟ انا زعلان منكم كلكم الباقي دول، محدش خالص شغال معانا، مش هينفع الكلام ده يا شباب. لما تخفف بقى نخليها اسبوع اسبوع، درس اسبوع درس اسبوع. اذا كان الاثنين تقال عليكم لمعه مع الحديث، خلي اسبوع لمعه اسبوع حديث، عشان الفكره دي مش مشكله. لو حسيت ان الاثنين تقال يبقى واحد واحد، انتوا اللي تقولوا لي ما عنديش مشكله، لان انا شايف ان ايه في تقصير، اللي نسمع هنا ما نسمعش هنا. فلا اما نتفق ان يبقى اسبوع حديث واسبوع لمعه، الخطه كده احنا شغالين فيه ان شاء الله. خليها اسبوع اسبوع، هنستنى شويه ونخفف بعدين نبدا الدراسه. طب هنعمل ايه من 9 دلوقتي؟ انا هحتملكم ازاي كده؟ طيب نصيحة لعامة المسلمين، قول يا محمد. أمرهم بالعرف نعم، النص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طب كيف يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ بدعاوى المسلمين، كيف درجاته وكيف يكون؟ يعني أنت لو شفت منكر تبادر على طول بالإنكار ولا إيش تفعل؟ أنا عايز رفع إيدين الأول. تقولي أمر ما في عمك، قولي يا علي. عيني النهارده خالص. يعني لو هو بيعمل حاجة حرام، فأنت بتحط له مكان عشان كده، يروح كويس. لو قال لك لا مالكش دعوة، اديله قلمين على وشه. ترفع عليه السيف وتخلصه. أمال إيه؟ النعم ازاي هتيجي عند إيده تكسرها له ولا تعمل إيه؟ طيب هتعمل إيه طيب؟ واحد بتعمل ايه؟ تاخد الحاجه من ايده ولا تعمل ايه؟ تعمل بايده. ايه؟ تخلص في التعامل معايا. يعني ايه تخلص في التعامل معايا؟ الكلام ده انشا ده. انا عايز ترد عليه، هو بيقول لك دلوقتي تروح تغير الحاجه اللي بيعملها دي، مد ايدك عليه ولا تعمل ايه؟ تجيب له 4 رجاله وتكتفوه؟ وقت انكار المنكر يعني كان هل ينفع ساعتها؟ بس الوقت الناس خلاص مش هيجيب فتنة أو مسلم أو بلا ببدأ أنا بقى بين إيه يعني كنت طبعا بين الحاجة اللي كنت بحاول فبحاول إن أنا أكون هي اللي يعني ببدأ أنقل مثلا بجوال الإنسان بجد مكان الإنسان لو ما عرفتش يعني بجد الإنسان لو عرفت بالإنسان فأعمل بالحاجة يعني بقى أضعف لا كده أنا كده يعني أنت كده انت عملت لنا مشكله في المجتمع كله. انت ابتديت باليد واللسان وبعد كده القلب، انت اول ما تدخل تخش تطير على طول. يعني احنا هنقطع في بعض كده، الشباب هيطلعوا دلوقتي ينكروا المنكر كل واحد ماسك واحد ضحن تحت في الشارع، او هو بيطحن الناس كلها بتطحن فيه. يبقى لازم نقول ان اليد دي لمين اصلا؟ هو الانكار باليد دي لمين؟ يبقى بالظبط هي الاصل فيها لمين؟ ولي الامر او مانو عن ولي الامر. اللي هو يديره ايش؟ هذه الترتيب في اليد واللسان والقلب. اليد لا يكون الا لمن له زي ما انت قلت كده لو طاع احد بالشرع طبعا وله القوه، ودي لا تكون لاولياء الامر اولياء الامور وما ينوب عليه. والا لو تركنا الانكار باليد لعامه المسلمين كده كل واحد ماشي في الشارع لا واحد مثلا بيشرب سيجاره واحد بيعمل بيقول كلمه او واحده مش محجبه ويقعد ينكر بايديه يبقى احنا هنعملها مختلف. فلازم تضبطوا المساله دي انكار باليد لكن مش لاي احد. لكن مثلا اب في البيت مع اولاده دي مسؤوليه ولا ملوش؟ بص ضحك يعني ممكن يتحرك لا انا اقصد ان هو له الاب انه لو شاف طفل صغير او واحد ولد صغير او كذا بيبتدع مش عايز يبتدع بالكلام ده لابد ان هو ايه عنده النبي قال كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فالاب راعي مسؤول عن رعيته والام في بيتها راعيه مسؤول عن رعيته. فالام ليها ايضا انها تنكر بالترتيب هذا في بيتها والاب في بيته. ليه؟ لانه له الحق وليه الولايه. لكن عموم المسلمين بعضهم وبعض انت مالكش الولايه دي على احد، انت ليك اللسان والقلب. يعني افترض انك انت مش عارف تتكلم حتى هتنكر بقلبك لانك انت لا ترتضي هذا المنكر ونعم انت شفته، لكن استطعت تتكلم كما قال بقى انا ايه بتدفع بالتي هي احسن تتكلم. ممكن تحتاج لفظ احيانا ممكن تحتاج سهوله لكن تتكلم باللسان. لكن مرتبه اليد دي لها ناس معينه دي مهم جدا. ليه؟ لان حدث في زمان من الازمنه ان في ناس فهمت المنكر ان اليد ده مباح فدخلت بقى كسرت وحرقت وعملت، وهذا خطا لان ده مش ليك انك تفعل هذا الامر لمن الله عز وجل وكله بذلك الامر. فاهمين المساله دي ولا لا؟ يبقى لابد هنا انك ايش تنتبه للمساله هذه. احنا ما بنرجيش بالكليه لكن بنقول ان في درجات زي كده. لو قلت لكم الاب له ولايه فله ان يعني طبعا بضوابط شرعيه ايضا. مثلا واحد في شركه فدخل في شركته وهو صاحب الشركه ولا ان في منكر في الشركه يقول مثلا ما حدش يشرب سجاير في الشركه. لا واحد بيشرب سجاير يحاول يطلعها بره يحاول يطلعها يقول له انت ما فيش ما تقعدش في المكان ده. ليه؟ لان ده هو ولي امر المكان. ولي امر المكان فيقول لا مش مسموح بفعل كذا مش مسموح كذا له ان يفعل ذلك. اللي عايز يتقبل تقبل مش عايز خلاص. لان هو ده ملكه. ده ايش ملكه؟ لكن الامور العامه للمسلمين دي لابد يكون فيها اولياء الامور ومن ينوب عنهم هم الذين ينكرون المنكر الذي تراه في الشارع تراه في مكان فمكان انت لك اللسان واليد. الا لو شيء انت لو شلته بايدك مش هيكون فيه مفسده. يعني مثلا وجدت شيء منكر على الارض فممكن تزيحه ده ما فيش فيه خلاف مع احد. هذا اللي ممكن. طيب انتهينا كده من الحديث طبعا بيسر بس انا يعني محتاج تسمعوا اكتر تقراوا اكتر من كده لان احنا بنراجع والا لو اضطرنا كده ان احنا نشرح من اول وجديد وبعدين اللي ما بيسمعش يسمع. نعم لو اتكلمت خلاص انت اديت ما عليك. لو في حد اعلى منك مسؤول عنه تبلغه خلاص. وانت كل ما حد هتنكر عليه ممكن يقبل ممكن ما يقبلش. لكن لا تنتقل لدرجه اليد الا اذا كنت انت اهل لهذه المساله معاك السلطه هذه. يعني مستخدمش حتى لو لا هون ده موضوع تاني بقى. لو بيضر ناس هتمنعه طبعا يضر ناس وقاعد بيعتدي على ناس بس تقدر انك انت تمنع الضرر ده تمنعه بس احنا ما بنتكلمش في دي. نتكلم اللي هو بيعمل منكر لنفسه. يعني انت واحد شفته بيشرب سيجاره فرحت تنصحه تقول له السيجاره دي حرام وبتضر وطبيا مش راضي وقاعد ينكر ماسك تمسك ايده تقوم واخد منه سيجاره بالعافيه مش تبعك. ايه؟ لانك انت في الاخر انت اديت ما عليك خلاص كده احسن الله يبقى. قول نقتله بجد؟ ايوه يعني انت بتتكلم بجد؟ هتقتله عشان بيشرب سيجاره؟ لا ماشي اي حاجه. طب انت عايز تقتل على طول ليه كده يا حبيبي؟ كده يعني دي ربنا خلقها انت مخول انك تقتل. لا تساله ايه نقتلك ولا لا؟ لا نسيت. طب يلا يعني هتقول له سيب القلعه او اقتلك، ولو ما سابش السيجاره تقتله وتضيع لا هو ظلم نفسه انه شرب السيجاره، لكن شرب السيجاره يخليه يموت. انت بتغلط في اسمعني بس، انت بتغلط في الوقت. يعني كده اي غلطه ممكن احنا نقتلك على طول. انا عايزك بعد الدرس نقعد مع بعض شهور بقى، عشان انت كده، انت كده وجودك معانا هنا هتخلي الناس تقتل البشريه كلها. يعني انت لوحدك وجودك بقى ممكن كده دلوقتي. اسمك ايه؟ نور الدين. يا نور لا ما تبقاش سخن كده يا حبيبي. لا انت كده هتبقى ظلمت ظلم كبير جدا، انك قتلت نفسك. وربنا لما خلقنا يعلم ان احنا سنتكل ذنوب ومعاصي، وربنا هو اللي بيحاسب بشكل. انت كده كانك انت نهيت حياتك، هو يمسك فيك يوم القيامه ويخدك، ربنا يجيبك سيقتص منك يوم القيامه، حتى لو هو ظالم بشرب السيجاره، لكن انت فعلت ظلم اكبر بكثير انك قتلت. وهو احنا عارفين ان هو اصلا عشان باقي الناس، هو ده من الناس اللي اتكلم على الفكر نفسه حبيبي. ان مش معقول ان كل ما حد يعمل خطا انك تروح تقتل. مين انت عشان تقتل؟ مين اداك السلطه دي؟ يعني مين اداك السلطه دي؟ قول لي لو معاك حاجه من الشرع اللي تقول انك تقتله. انت عارف ان دم المسلم على المسلم حرام؟ انت عارف ان هدم الكعبه عند ربنا اهون من اراقه دم المسلم بغير حق؟ المسلم لا يراق دمه الا بثلاثه فقط، ان يرتد والعياذ بالله عن الاسلام فيكون مرتد، فياتي ولي الامر يطبق عليه حد الرد. او المسلم القاتل انه يقتل قصاصا عمدا، يقتل عمدا فيقتص منه، يقتص منه اصحاب الدم اللي هم اللي مات لهم قتيل يطلبوا القصاص. والثالثه انه يكون متخيب يعني متزوج ويزني والعياذ بالله فيرجم. دولة الثلاثه فقط اللي يبيح لهم القتل. فقط انه يرتد، انه يكون قتل احد فيقتص منه عمدا. والثالث انه يكون زنى وهو متزوج. ما فيش حاجة خالص تانية تبيح لك انك تقتله الا لو كان ساحر مثلا، يجوز قتل الساحر لو موضوع تاني. الا بقى لو انا بتكلم في الافراد هنا عشان بس تبقى فاهم. قلتلي حبيبي ولا لا؟ روح. لا مش حاجة اسمها ان بسبب واحد المجتمع كله يجوز انت بتقوله خطأ، لان هو الناس اللي في المجتمع دول عارفين الصح من الغلط. مش معنى ان في واحد بيعمل غلط ان هم هيقلدوه، لو قلدوه بابا زيه. ولا تزر وزرة وزر اخرى. هو عمل وزر، لكن انت مش انت ما ينفعش انك تعاقبه ماشي، تعذره ماشي، لكن تقتله دي مش ليك. والا كده تخلي الناس تمشي في الشوارع تقتل. شوف بقى انت لو نزلت كده في المنطقه اللي قاعدين كل واحد بيشرب سيجاره وبتقول له امتنع ومش عايز يشرب، مش عايز يمتنع، طب هتستناه قد ايه؟ ساعتين ولا ثلاثه ولا يوم؟ عشان تقتله ولا في ساعتها انت هتقول له دلوقتي انت عايز يقول لك امين انا هبطل السيجاره، ما قالكش تقوم رافع عليه السكينه. ينفع كده؟ ما ينفعش صح؟ يبقى احنا هنبقى في غابه، وهتلاقي الظلم ينتشر. تشيل من دماغك الكلام ده خالص، عليك بالدعوه ومفيش مانع ان هو يعذر، لكن مساله القتل دي عارف مين اللي بيعملوه؟ بيسموه الخوارج، اللي هم بيكفروا بالمعصيه ويقوموا قاتلين على طول. خوارج يعني يشوفك تعمل حاجه غلط يبقى انت كفرت، يقوم قاتلك. وسواء ما بيكلكش بسرعه كمان، يقعد يكلمك وبتاع ها وعينا لو حد كمان، لكن انت كمان سخنت اكتر منهم كمان. فارجع عن هذا القول ماشي؟ طب ناخد عن هذا القدر عشان ندخل لدرس الفقه. سبحانك اللهم وبحمدك، ان شاء الله انت استفدت وقت هناك، ننتقل لدرس الفقه ان شاء الله. عايزين ايه؟